بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أهل الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. رفع البصر في السماء غالبا ما يقع أثناء القيام من كثير من الناس، إما في القيام الأول أو في القيام بعد الرفع من الركوع، فكثير من الناس يرفع رأسه بعد سمع الله لمن حمده وينظر إلى السماء، فسواء يعني كانت السماء بينه وبينه مباشرة أو سقف البيت فإنه سماء، والنظر إلى سقف البيت ولو كان على بعد فهو أيضا نظر إلى السماء. كثير من الناس يظل بصره حائرا، وربما نظر إلى سقف المنزل فيكون قد رفع بصره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا دليل على تحريم ذلك، لأن العقاب لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فيحرم على الإنسان أن يرفع بصره إلى السماء. لتخطفن أبصارهم بمعنى يعني يذهب بها وتضيع تلك الأبصار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم لا ترفعوا أبصاركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أبصاركم من السماء فتلتمع، يعني في الصلاة. لا ترفعوا أبصاركم من السماء يعني في الصلاة، فتلتمع بمعنى تخطف وتذهب ولا تعود لكم بعد ذلك. رواه ابن ماجه الطبراني في الكبير وروايتهما روايه الصحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين اقوام عن رفعهم ابصارهم الى السماء عند الدعاء للصلاه او لتخطفن ابصارهم. رواه مسلم والنسائي. هذا يدل على رغم ان الدعاء غالبا ما يستشعر الانسان جهه العلو والفوقيه ويتضرع الى الله سبحانه وتعالى برفع يديه، لكن لا يرفع البصر في الصلاه، لان الصلاه موقف تذلل وخشوع وانغال بالوقوف بين يدي الله منكسرا ذليلا، فيستحضر انكساره وذله فيضع وجهه موضع يعني ينظر يجعل نظره موضع سجوده او اقصى شيء تجاه القبله. الله اعلم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان احدكم في الصلاه فلا يرفع بصره الى السماء لا يلتمع، يعني لاجل ان لا يلتمع، يلتمع بصره ان يذهب به. رواه الطبراني في الاوسط من روايه ابن لهيعة، ورواه النسائي عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه ولم يسمعه، لهذا الصحابة الشيخ. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أبصارهم أو رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال: لا ينتهين رجال يشخطون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. قولوا يشخطون زي مثل الشخوص رؤى نظر إلى حول، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يؤخرهم ولتكن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني ترتفع إلى السماء مقطعين مقنعي رؤوسهم. بالنسبة مقنعي رؤوسهم يعني مرتفعة إلى أعلى رغم عنهم. نعوذ بالله. قال الترهيب من الالتفات في الصلاة وغير ذلك وغيره مما يذكر. يعني من يذكر في هذا المقام من الانشغال عن الصلاة يرهب من الالتفات ونحو هذا من الأعمال التي تشغل الإنسان عن تدبر ما يقول ويقرأ. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه حديث هذا حديث عظيم القدر فيه فوائد عديدة. حديث الحارث الأشعري عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها. قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. يحيى لم يبطئ وإنما إيه كاد أن يبطئ. نسأل الله المغفرة. هذا الحديث يدل على أن عيسى ويحيى كان في زمن واحد وأنهما كل منهما كان مصدقا للآخر ويوحى إليه في زمنه. فهذا يدل على لزوم الإسراع بالامتثال والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وعدم التشويه. فهو لم يبطئ إنما كاد أن يبطئ. فأتى الوحي لعيسى بأن يقول له ذلك إما أن تأمر بني إسرائيل بها وإما أنا مرم. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يختف لي أو أعذب صلى الله عليه وسلم. يعني لأنه قد توانى قدا أو تأخر قليلا عن امتثال الأمر فأقام به عيسى فخشي أن يعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأوا وقعدوا على الشورى. يعني على الأماكن المرتفعة بيت المقدس امتلأ المسجد امتلأ. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إليه فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. في رواية الحاكم فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. الله عز وجل رب العالمين فكيف يتخذ إله غيره سبحانه وتعالى. أول دعوة الأنبياء جميعا يحيى وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح وآدم وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا من أعظم الرد على النصارى المكلفين إذ أنهم يعظمون يحيى تعظيما شديدا وكان اليهود يعظمونه يقول يوحنا المعمدان مع أن اليهود تسببوا فيه يعني كانوا مضيعين له حتى أدى ذلك إلى قتله وعلى ما لا يذكرون. ودعوة يحيى ودعوة عيسى التي كاد أن يقوم بها لو تأخر يحيى أولها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا شك أن هذا المثل يوضح حقيقة المشرك أن الله عز وجل خلقه ورزقه وأعطاه ويسر له ثم إذا هو يعمل بغير الله. قال وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يعني الله يقابله بوجهه هذا شرف عظيم للعبد فكيف يلتفت. الالتفات قد يكون بالوجه بالكلية وقد يكون بالعين وقد يكون بالبدن. تحول البدن عن القبلة بالكلية يمكن الصلاة ويتجه إلى غير القبلة مباشرة من رؤوس الناحية الالتفات بالعين نوع من الالتفات، يبص يمين وشمال كده وهو ما زال واقفا في مكانه. فهذا الالتفات يصرف الله عز وجل بتوجيه وجهه عن وجه عبده، هو ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في إصابة معه صرة فيها مسك، إصابة يا جماعة، فإن مثل ذلك كمثل رجل في إصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أثره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفدي نفسي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. الدنيا تأثر الإنسان، ولو سرق ولو ترك مع الدنيا لكان ذلك قتلا لقلبه، وصدقته تحرر قلبه من أسر الدنيا وتخلص قلب الإنسان من التعلق بها، تفك هذا الوثاق الذي يربطه بالدنيا، ويوشك أن يموت من تعلق قلبه بالدنيا، تقتله الدنيا كمثل هذا الرجل. قال وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره فراعا حتى إذا أتى على حصن عصيم فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهم: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة لمن تأمر على المسلمين من الولاة المسلمين الذين يحكمون بكتاب الله وشرع الله سبحانه وتعالى، فإنه تجب طاعتهم ما لم يأمروا بمعصية. السمع والطاعة والجهاد هو جهاد الدفع وجهاد الطلب، وجهاد النفس والشيطان والأعداء من الكافرين والمنافقين والفاسقين، كل أنواع الجهاد، والمجاهد من جاهد نفسه بذات الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام وبه تعز الأمة. الله سبحانه وتعالى جعل عز الأمة في الجهاد وذلها في تركه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مجاهدين في الكبير وأن ينصر مجاهدين في الكبير في كل مكان. قال والهجرة، والهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، وأصلها هجرة القلب للسوء، المهاجر من هجر السوء، والهجرة أن تهجر السوء فيفارق الإنسان أهل الفساد ومواطن الفساد ولا يشترك مع من يعمل المعصية ساعة فعله إياها، بل عليه أن إما أن يزيل المعصية وإما أن يزوله عنها ويبتعد ويهجر أهل الفساد. كل موضع يظهر فيه المنكر لا يجوز للمسلم أن يبقى فيه إلا لغرض شرعي صحيح، كالإنكار عليهم أو إنقاذ مسلم من هلكة. فلا يبقى المسلم في مكان يعلن فيه بالمعاصي لأجل الدنيا، لأجل مجرد تحصيل مادة أو تحصيل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو غير ذلك، بل ينبغي أو يجب عليه أن ينصرف من هذا المكان إلى مكان أكثر طاعة لله سبحانه وتعالى، أو يبقى هناك للدعوة إلى الله في إقامة الشرع لاستنقاذ المسلمين الضائعين من الهلاك إذا تركوا. والجماعة تشمل التزام جماعة المؤمنين الذين اجتمعوا على الخليفة ولا يشق عطاهم ولا يسعى إلى الخروج عليه، هذا إذا ولد خليفة. والجماعة يمكن أن تكون بمعنى المحافظة على صلاة الجماعة، والمعنى الثاني يمكن أن تكون الجماعة بمعنى ملازمة المنهج الحق، منهج أهل السنة، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام تختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. فالجماعة ما كانت عليه جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الاعتقاد الصحيح في الله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته والموالاة بالله والمعاداة بالله والحكم ما أنزل وغير ذلك وسائر أركان الإيمان وأصول الاعتقاد الكلي. وهذا من المعاني الظاهرة أو كلا المعنيين أو كل هذه المعاني لزوم للجماعة. فليلازم المسلم جماعة الصلاة يصلي جماعة، وليلازم منهج أهل الحق منهج أهل السنة والجماعة الاعتقاد في الاعتقاد والعمل. وإذا ولد خليفة في الأرض فليبايعه وليلتزم بما يأمره به. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إلا أن يراجع، إلا أن يتوب إلى الله. وهذا قد يرجح أن الجماعة مقصود بها جماعة المنهج، هي جماعة أهل السنة جماعة على الاعتقاد الصحيح، على من كان على مثل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن من فرق جماعة المسلمين وفرق كلمتهم وخرج على خليفتهم فهذا قد يؤول به الأمر إلى موالاة الكفار، لأنه يريد هدم أمر الإسلام بتفريق جماعة المسلمين. فأنت تلحظ هذا التسبب وهذا التدرج فيما وقع ممن ألغوا الخلافة الإسلامية، فإنهم وقعوا في موالاة الكفار موالاة شركية مخرجة من الملة في حرب الإسلام وأهله. فشق جماعة المسلمين ومخالفتهم ربما كان فيها من أسباب الردة بعد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جيفة أو جوثة جهنم، ممن يجلس يوم القيامة على ركبتيه في النار في جهنم والعياذ بالله. ومن ادعى دعوى الجاهلية، هذه الدعوى الجاهلية هي جوثة جهنم، يقول جماعات جهنم. دعوى الجاهلية هي كل دعوة للانتصار على مجرد الاسم او القبيلة او الوطن او غير ذلك من غير معرفة من المفتق ممن المبتل. فالله انزل ارسل رسله وانزل كتبه ليكون الاكرام والثواب لاوليائه، تكون الاهانة والبغض لاعدائه، وليجتمع الناس على دين الله سبحانه وتعالى. فاذا دعا إنسان ورفع راية جاهلية كوطنية أو قومية أو حزبية أو طبقية، كان يقول طبقة العمال مثلا طبقة الفلاحين أو مهنة معينة لابد أن تعلو فوق الناس، ويحب على ذلك ويبغض على ذلك ويوالي على ذلك ويعادي على ذلك ويكرم على ذلك ويهين على ذلك، بمعنى من كان ينتمي إليه أكرمه ومن كان لا ينتمي إليه أهانه. كما تلحظ هذا الأمر يعمقه أهل الجاهلية من الكفار والمنافقين، فمن ينتسب إلى دولتهم يعظم ويحترم، ومن لا ينتسب إليهم يعامل أسوأ المعاملة، ويفرضون على أوليائهم ذلك. الأذناب بتوعهم يجعلوا إن من ينتسب للدولة دي لازم يأخذ أعظم الحقوق، وأما غيرهم من الناس فهم في أسفل الكافرين، وأكثر الناس بذلك اليهود، عصبيتهم الجاهلية أغلظ العصبيات. فاليهود عندهم يساوي 100,000 من البشر ولو كان من أحقر خلق الله وأذلهم، وأما باقي الأمم فهم عبيد العبيد وكالكلاب بالنسبة لهم، لا قيمة لدمائهم وأعراضهم، دمرهم الله عز وجل تدميرا. والدعاوى التي أثمرت للمسلمين هذا الذل والهوان الذي هم فيه هي تلك الدعاوى الجاهلية التي مزقت الأمة وفرقتها وأضلت أجيالا من رجالها ونسائها، حتى ولد هؤلاء المنافقون الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا والعياذ بالله. فكم كانت دعاوى الاشتراكية والقومية العربية وبعدها دعاوى الوطنية والديمقراطية والحزبية، أن كل ذلك كم كانت هذه الدعاوى من أعظم أسباب فرقة الناس واقتتالهم وتنازعهم. لا تبعد عنا يعني من منذ يعني نحو السنة أيام الانتخابات وكيف الناس يبذلون كل ما في أيديهم من أجل ما؟ من أجل ولاء على حزب أو ولاء على قبيلة أو يعني نحو ذلك من معاني الجاهلية واقتتال المسلمين تحت راية الجاهلية، يعني أمر أيضا مؤدي إلى دمارهم. قاتلوا ليكون الملك لفلان حتى أو لفلان حتى دخل الكفار إلى بلاد المسلمين بسبب مثل هذه الأعمال وتمكنوا منها وفرضوا إرادتهم على المسلمين حتى من ينتسب منهم إلى الشرع والدين، واستغلوا ذلك في فرض نفوذهم في كل مكان حتى عجز المسلمون عن أن ينتفعوا بما يسر الله لهم من ثروات وغيرها. فهذا كل من تسبب في هذا بسبب دعوة الجاهلية كان يكون من جماعات جهنم وممن يكون في جهنم والعياذ بالله. من دعا بدعوة الجاهلية رافع رايات الجاهلية العصبية الجاهلية، وأن يحب ويبغض على شخص بعينه أو على اسم بعينه أو وطن بعينه، لابد أن يكون الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء من أجله سبحانه وتعالى. وهذا هو من أعظم توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لتوجيهات القرآن في تحريم حمية الجاهلية، كما قال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعوى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكني. يقال أعضب هن أبيك، أعضب أير أبيك، أعضب ذكر أبيك، يعني يقولوله من غير تكنية الكلمة القبيحة الشتيمة الجامدة عشان إهانة له، ونسأل الله العافية. فعلا ما كان من بلاء أشد على أمة الإسلام من دعاوى الجاهلية، إلا ما كان من دعاوى أدت إلى ذلك. العلمانية دي الأحزاب الخبيثة أدت إلى أن يقع الناس في تبعية الكفار، تبعية الغرب، تبعية مطلقة، وأصبحت كل معاركهم في العصر الحديث يعني منذ أزمنة متطاولة كلها معارك جاهلية لا ترفع فيها راية الإسلام، فخفروها جميعا ما انتصروا في معركة، نسأل الله العافية. وما حدث حتى من انتصارات محدودة جدا لم تجبر الهزيمة السابقة، وضيعوها كذلك بعد ذلك بعدم الانتساب إلى الإسلام، بل هي في الحقيقة لا تعد انتصارات، لأن الانتصار الحقيقي لأهل الإسلام أن يعلوا كلمة الله في الأرض. فأما إذا انتصروا على عدو فأخذوا منه أرضا أقاموا عليها من الفسق والفجور والكفر والنفاق أكثر مما كان يقيمه ذلك العدو، فماذا كسب المسلمون؟ وهل انتصروا بهذه الطريقة؟ إن إعلان الفساد في الأرض هو والعياذ بالله من أعظم أسباب يعني الفساد الضياع والذل والهواء، ومن علامات عدم إعلاء كلمة الله في الأرض إذا قتل الناس غير هذا، إذا قتلوا تحت راية جاهلية لم يكن ذلك لإعلاء كلمة الله، بدليل أنهم إذا تمكنوا من أرض أو بلد أقاموا فيها غير حكم الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ادعى بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وقام؟ فقال: وإن صلى وقام فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ادعوا بدعوى الله، الدعوة الراية التي يسمعها أهل الإسلام. وهل ينافي هذا ما قد يقع من انتساب الإنسان إلى بلده أو إلى مذهب أحد الأئمة أو إلى مهنة معينة، كما يقال فلان المصري فلان المكي فلان المدني، وكما يقال فلان الشافعي وفلان الحنبلي ونحو ذلك. نقول: وكذلك في الطوائف المعاصرة فقد ينتمي الإنسان لجماعة من أهل الخير أو من أهل طاعة معينة يجتمعون فينسب إليهم. نقول لو كان هذا الأمر من باب التعريف أو من باب الدلالة على يعني طريق الإنسان وفهمه وكذلك على التشجيع على إقامة الخير فهذا ليس بمنكر. وأما إذا كان هذا الاسم بديلا عن اسم الإسلام في الحب والبغض والولاء والبراء بمعنى أنه يحب من ينتسب إلى هذا الاسم ولو كان عمله على غير ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغض من لا ينتسب إلى هذا الاسم ولو كان مطيعا لله عز وجل هذا من دعاوى الجاهلية التي هنا الاسم نقض الحديث ونقض اسم الإسلام. ومن هنا نقول أن كثيرا من الناس يجعل مجرد التسمي عقلية جاهلية فيقول لكل الاتجاهات الإسلامية المعاصرة والتي لا شك لها أسماء جماعات اجتمعت على طاعة معينة أو على منهج معين وأرادت نصرة دين الله عز وجل من خلال هذا الأمر فيجعل التسمي بمجرده حزبية مذمومة وعصبية جاهلية وهذا من الجهل البين. فإن التسمي ليس بممنوع فلم يزل المسلمون يتسمون بأسماء القبائل فقال هذا القرشي هذا أبو مامة الباهلي عمر بن الخطاب العدوي أبو بكر التيمي ونحو ذلك فهذا أمر مشهور معلوم. وإنما كانت العطرية هي الولاء والبراء الحب والبغض الإكرام أو الإهانة على مجرد الاسم. وربما كان هذا الأمر حتى في من لم يتسمى فبعد أخو نحن لا نتسمى بأي اسم ثم إذا هو يكون متعصبا للشيخ الذي يعني يسمع منه أو للعمل الذي يعمله أو للعلم الذي يتعلمه فتجد مثلا طائفة يعني قد التزمت مثلا علما معينا يزعمون أنهم بذلك يعني هم أهل الحق دون غيرهم وطائفة أخرى التزمت عملا معينا كمثلا أمر من دعوة أو جهاد أو غير ذلك أو علم فيقولون ليس من حب وبغض إلا بناء على ذلك. هذا أمر خطير. نصب الولاء لابد أن يكون على الكتاب والسنة على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. والأعمال الخير كل من قام بشيء منها نحبه في الله سبحانه وتعالى وكل من ترك الواجب نبغضه في على ترك الواجب أو على فعل المحرم إذا فعل المحرم. وينبغي على العبد المؤمن أن يكون كذلك في كل أموره وليس أنه لمجرد أن فلان قد قام بعمل أنا أعمله أو تعلم علما أنا أعلمه أو أعلمه أو أحبه أنه بذلك يتغاضى عن كل ما يتركه أو يفعله من غير ذلك. لذلك نقول مجرد التسمي ليس بمحرم وعدم التسمي ليس مانعا من الجاهلية. فقد يكون إنسان يدعو بدعوى الجاهلية وإن لم يتسمى بأسماء معينة ولكن يتعصب ويحب ويبغض على غير الكتاب والسنة فيترتب على ذلك وجود العطرية الجاهلية. والله أعلم. وهذا الأمر قول وإن صلى وصم دليل يقع من يتعبد إن الأمر ده مش بعيد عن العباد وربما دخل النفاق من خلال هذا الباب فليحضر الإنسان على نفسه من هذا. حديث رواه الترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح والنسائي بعضه وابن خزيمة وابن خزيمة في صحيحيهما والحاكم وقال صحيحيهما على صوت البخاري ومسلم. نعم الله الحديث ده فعلا حديث عظيم القدس من أوله إلى آخره. ربقة الإسلام وربقة الإسلام وحيدها الربق والربق هي عرى في حبل تشد به الوهم وتستعار بغيره. إذا خلع ربقة الإسلام من عنقه يعني تخلص من رابطة الإسلام بمعنى لم يعد له ارتباط بهذا الدين ودوسها جهنم بضم الدين وتقال أيضا بكسرها في القاموس بكسرها هو جماعات جهنم. عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من وصلات العدد الاختلاف الاختلاف بسرعة فائحة سرعة على رفل الاختلاف الاختلاف بسرعة على رفل قال علامة الطيبي ثم اختلافا تصويرا لقبيح تلك الفعلة بالمختلف أن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة خطف منه شيء غالي جدا فالشيطان يسرق الإنسان في صلاة اختلاف يختلط الشيطان من صلاة العبد حافظ على الصلاة بعدم الالتفات عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم والصحابة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن نقرة كنقرة الديك نقرة الديك اللي هي ايه سرعة في السلوك كأنه ديك بيرقر براسه على الأرض وهي رفيعة في ثانية كثير من الناس لا يطمئنوا في السلوك وقد ذكرنا بطلان الصلاة من فعل ذلك نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب وهذا أن يجلس على الرئتين وينصب القدمين لا جلسة الصراحة أيوة يطلع رجليه لبره لا هي قاعدة صعبة رجليه بتبقى الرجلين الرجل اليمين في الصلاة عاملة ازاي منصوبة على ايه على الصوابع كده باليمين يروح جاي ينصب الشمال زيها من بره وقاعد على المقعد ونور كده لا او نظر التقييم اللي هو يقعد يعمل رجليه ثمانية ويحطهم كده ودي منهي عنها اللي هو نفيذ كشف العورة يحط رجليه ثمانية يقعد عن القدم اهو ايوه بالظبط كده اهو اي حاجة تقعد يكشف العورة فيها ان لما يلبس ما انا يلبس ثوب واحد بس كان زمان بيلبس ازار بس يلبس ازار بس يقعد كده عشان يكشف العورة ايه ده؟ من ذلك السبب؟ سبب ثاني في الجمعة النوم القعدة دي بتساعد على النوم اللي هو نبض التقييم اللي هو نقول له 8 هو دي احد الصور قال وفي صورة ثانية اللي هي صورة ثانية اللي هو زي ما قلنا كده ويحط ايديه على الارض الصورة دي كده تعمل كده حط ايديه على الارض ايوه كده او لورا شوية ايوه كده ايضا دي نحط رجلي على الاليتين وننصب الساقين ونحط ايديه على الارض ها لا القعدة دي كده منها صلاة سواء شمال ولا يمين الصلاة منهي عنها كده في بره الصلاة منهي عن الشمال رجلت ايه؟ قال ليه على الشمال رجلت موجود عليه. قال والتفات كالتفات الثعلب، نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. ترى يكثر الالتفات. حديث رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده أحمد حسن، ورواه ابن أبي شيبة وقال كإقعاء القرد مكان الكلب. الإقعاء قال أبو عبيد هو أن يلزق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ينصب ساقيه زي قلنا ان هو يعملهم ايه؟ ثمانية. الثانية السرعة الأولية خالص احنا قلناها ده نصب القدمين. أيوة دي مختلفة عن دي، فسرت التفسيرات دي كلها. ده تفسير أبي عبيد، والتفسير اللي احنا قلناه أول واحد تفسير غير أبي عبيد، في لا في واحد فسروا الإقعاء المنهي عنه بالكلام. قال ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب. قال وفسر الفقهاء بأن يضع يديه على عقبيه بين السجدتين، أن يضع وده حاطين وسنة أنه بين السجدتين يجوز، وأن السنة يقال أحيانا أنه ينصب الرجلين ويجلس على العقبين، يجعل اليدين على العقبين. قال والقول هو الأول. ماشي كده؟ لا مش فاهم، ما يلتفتش وشه جامد. اللي بيتخيل ده من الشيطان الرجيم اثناء الصلاه التفات خفيف الى الشمال لمجرد ان هو لا ينفث جهه القبله، بس كان ما يمشيش بقى بعيد جدا كده ينحرف عن القبله. ما احنا قلنا الالتفات ده ببصره جزء نوع من انواع الالتفات. التفات للراس التفات، والتفات للبصر التفات، واللي يبطل الصلاة على الانحراف عن القبلة. من بدع الصلاة. نعم هو يقعد يهز دماغه لأن هذا لم يرد. قال الترهيب من نفخ الحطى وغيره في موضع السدود والنفخ فيه لغير ضرورة، ينفخ في الأرض أو ينظف الحطاوي من موضع السجود، وكذلك مسح التراب في موضع السجود إلا مرة واحدة. عن معيثيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحطاء. أي افعل مرة واحدة، إن كنت لابد فاعلا فتسوي الحطاء عشان تعرف تسجد يبقى مره واحده بس اثناء الصلاه. نعم لا لا الترهيب مثل حصى وغيره في اثناء الصلاه وانت تصلي، قال لا تمسح وانت تصلي. وبعض العلماء حمل ذلك على ان يمسح جبهته، لكن المشهور انه يمسح موضع ليه السدود، وكذلك انه ينفخ فيه، ينفخ في موضع السدود قبل السجود الاحوط تركه. هي مرة واحدة. الحديث رواه البخاري ومسلم. الحديث في المسح مرة واحدة. النفخ بقى في مقامها. إن النفخ الغرض المقصود هو نفس الغرض بتاع التشريع. وعن جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة، قال واحدة، ولا أن تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق. حديث صحيح رواه ابن خزيمة في صحيح، تدليل على الثواب العظيم في مشروعية السكون في الصلاة وعدم تكرر الحركات. الإنسان ما يقعدش يتحرك بلا حاجة. كل سجدة؟ صح، إن كل شوية حيجي. الشيخ زي يقول قلت وفيه إشارة إلى وجوب السكون في الصلاة وعدم جواز الحركات فيها إلا لحاجة. ومسألة الوجوب فيها في كراهة الحركة. ها؟ يطلع يفتح. أي نعم. الترغيب من وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. الخاصرة اللي هو في وسط الإنسان، واحد يقف حاطط إيده في وسطه كده. طبعا هذا موقف ينافي الخشوع والأدب في بين يدي الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصب في الصلاة. رواه البخاري ومسلم ولفظهما الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، والنسائي نحوه أبو داود، وقال يعني يضع يده على خاصرته. هذا هو معنى الاختصار، ومن العلل منها أنه من فعل اليهود، ونهينا عن التشبه بهم، عليهم لعائن الله المتتابعة على يوم القيامة، وبالإضافة إلى ذلك أن هذا موقف ينافي الخشوع. الله أعلم وأعلم، أقول قولي هذا الأفضل. نعم، ده هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل خصرا. ده بقى مش له حكم الرفع، دي أحد روايات الحديث، هو نفسه، هو كل حديث واحد عن أبي هريرة. في روايات صرحت بالرفع، ورواية تانية نهي، ودي محمول عليه. غدا يدعو الناس إلى قيام يوم والدعاء للمسلمين في فلسطين. هو غدا الاثنين، نحن نصومه لأجل أنه يوم الاثنين. وأما جمع الناس على يعني شيء هي عبادة لا شك، والدعاء أثناء الصيام للصائم حتى يكثر دعواته مستجابة. من أراد أن يصوم غدا ينويها أنه يوم الاثنين الذي ترفع فيه الأعمال، ويوم أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ويوم ولد، وهذا من أرجى شرط تقبل فيه الأدعية للمسلمين إن شاء الله. الحمد لله على التبليغ والإخوة غدا بحضور عقيقة ابن عمر في مجلس التقوى عقب صلاة المغرب. والله انا اخشى ان يكون او انا ارى انه ليس مشكلة، لكن هو طاعة بزمن ذكر. نحط الناس على اتباع السنة، وليس انه يوم عالمي للصيام. الالفاظ اللي هم يقولوا كده مش مشكلة في اللي هي ايه، يوم عالمي للصيام، دعوات يوم الاسلام العالمي، فلا هذا الكلام بلا شك. لا ده محددين الاثنين 15/4 هو صح كده، واثنين وخميس ندعي لهم كل اثنين وخميس، وندعي لهم في الفجر كل يوم وعيشة كل يوم، ونسأل ربنا يفرج كربات المسلمين. ها؟ نعوذ بالله. في ده بقى المصيبة السوداء بيقولوا من أرض الرسالات، أرض الأنبياء، فلسطين بلد الصابرين المرابطين، من أرض المقدسة، أرض الإسراء والمعراج، بلد الشهداء ومنبع الدماء، نداء إلى جميع سكان المعمورة على اختلاف دياناتهم ولغاتهم وأجناسهم، نداء إلى الذين آمنوا إلى الأحرار الثوار. وفي مؤمنين على اختلاف الأديان، هذا ده سبب البلاوي اللي بتنزل بينا والله العظيم. فأنا للأسف الشديد أن مثل هذه القضايا من أعظم أسباب الانحراف والضلال، من أعظم أسباب تسلط العدو، حماس، حركة حماس. فأنا ده نفس بتاع أنه على اختلاف أديانهم من يسموك. ها؟ ها؟ والبيان ده للأسف النزل في النت يوم التوحد مع الله، ببيان بيان حركة حماس يوم الاثنين 15/4 يوم الاسلام العالمي. ها؟ مشكلة انها محطوطة في موقعهم على النت، وبيوزعوها الاخوان، معمولة في كذا موقع. حقيقة يعني المشكلة ان الموضوع ده والله الواحد ده يعني يقول ان هو هذه الامور من اعظم اسباب البلاء، وتكرر هذا الامر مره ثانيه في قضيه ان اعتبار ان الصراع ده مش صراع دين. والله يعني اللي يقدر يبعت يخلي يبعت، انا ما اعرفش ازاي بيكتبوه، لو حد بيعرف يكتب يكتب يبعت تحذير من ان ازاي يتقال ان ده الى جميع السماء على اختلاف الديانتين. يعمل ايه صيام الكفار؟ يعني صيام البوذيين، صيام اليهود والنصارى، هيعملوا ايه؟ يعني ده اعوذ بالله. وبعدين يتقال بعديها ايه، الذين امنوا على اختلاف الديانتين يبقى بيصحح يا ناس الكفار. قل قدر الصحيح.